هل يجمع بين الذهب والفضة في تمام المصارف مثلا 10 متراتين زائد 100 درهم هل عليها زكاة؟ هل هو أولى لأنه ما في واحد المعنى إذا ومت الله ما إذا بعد ما قال يرون العلم